تضافرت مجموعة من الأسباب لعلاء الدين أراد بها أن يحقق، كانت هي أسباب هذا الغزو. واحد، رغبة علاء الدين الخوارزمي شاء أن يحقق سياسة آبائه وأجداده في إقامة الخطبة للخوارزميين على منابر بغداد، ولذلك نرى أن علاء الدين أرسل القاضي مجد الدين عمر بن سعد الخوارزمي إلى بغداد أكثر من مرة يطالب بحق الخوارزميين في إقامة الخطبة لهم ببغداد، وكتب إلى الخليفة الناصر يقول: كن معي كما كانت الخلفاء قبلك مع السلاطين السلجوقية. فرفض الخليفة العباسي ذلك، وقالوا أن الظروف هي التي أدت إلى تحكم السلاجقة في بغداد وقت أن كانت الخلافة في حاجة إلى مساعدتهم، وأعلنوا أن الخليفة لن يقبل أن يتحكم فيه متحكم لعلمه بما بين يديه من الشواغل بما وراء النهر وبلاد الترك. وقد ترددت الرسل بينهما، وقال الخليفة لمجير الدين: أوليس فيما أنعم عليه به من الممالك الواسعة الأقاليم المتباعدة المتشاسعة غنية عن الطمع في دار ملك أمير المؤمنين ومشاهد آبائه الراشدين، وقد صحب مجد الدين الخوارزمي عند عودته رسولا من قبل الخلافة الشيخ شهاب الدين السهروردي، مرسولا مدافعا لكي يثني علاء الدين عن محاولته غزو بغداد، لكن سفارته لم تفلح في إقناع خوارزم شاه، خاصة وأن الخليفة العباسي استهان بالسبيل الذي كان للسلطان حسن شيخ الجبل الباطني. وقد تبدلت الكثير من الرسائل بين الخليفة الناصر وعلاء الدين خوارزمي شاه، حاول فيها الخليفة أن يمنع الخوارزميين عن فكرة غزو العراق العربي، وقد كان مما قوى موقف الخليفة الناصر لدين الله في رفض إجابة طلب خوارزمي شاه هو إدراكه بانشغال خوارزمي شاه في مشاكله الداخلية والخارجية، فمشاكله في بلاد ما وراء النهر وحروبه هناك كانت كفيلة بأن تمنع يده إلى حد كبير عن العمل في الأقاليم الغربية. وقد أبلغ السلطان الخوارزمي الشيخ السهروردي أنه لم يؤذي أحدا من بني العباس، وقد علم مع ذلك فقد علم أن الخليفة العباسي قد أودع عددا كبيرا من الأتراك وقد وصف السهروردي مقابلته لعلاء الدين بقوله: استدعاني وقد مثل هذا الشيخ بين يدي علاء الدين محمد وهو مقيم في موضع قريب من همزان، وبدأ الحديث فعرض بالموعظة والتحذير من إيذاء آل العباس لأنهم آل النبي، وقد رد عليه السلطان الخوارزمي بأنه لم يؤذي أحدا من بني العباس، ونفى أن يكون الناصر أهلا لما ذكره الرسول من صفات، ومعلن أنه قادم إلى بغداد لإقامة خليفة تتوفر فيه هذه الشروط. ثم قال للشيخ شهاب الدين: وقد بلغني أن في محبس أمير المؤمنين من آل العباس خلق المخلدين يتناسلون بها ويتولدون، فلو نصح الشيخ للخليفة الناصر كان أولى وأنفع. وقد حاول سهروردي الدفاع عن الخليفة وتبرير تصرفاته، فقال له إن الخليفة إذا بويع في مبدأ خلافته بويع على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد أمير المؤمنين، فإن اقتضى اجتهاده حبس شرزمة لإصلاح أمة لا يقدح ذلك في طريقته المثلى. وانتهت المقابلة دون أن يصل الطرفان إلى اتفاق، وعاد السهروردي من سفارته إلى بغداد، والوحشة قائمة بين الطرفين على ساقها. وهذا ويذكر بعض المؤرخين أن علاء الدين خوارزمي شاء هان الشيخ سهروردي عندما قدم عليه من بغداد، في حين أن النسوي وهو الذي عاصر هذه الأحداث وشاهدها يذكر ما يناقض ذلك تماما، وبين أن السلطان كان يعتقد في منزلة الشيخ السهروردي وعلو قدره وتقدمه في الفضل على مشايخ عصره، وقد أوجب على نفسه إكرامه واحترامه تمييزا له عن سائر الرسل الواردة عليه من الخليفة الناصر. وقد أيد ابن خلدون هذه الرواية فقال: فأكبر السلطان مقامه وقام لتلقيه وجلس على ركبتيه لاستماعه. وهكذا فقد الخليفة كل أمل في محاولة إثناء السلطان الخوارزمي عن قصد بغداد، وبدأ يستعد بتحصين حاضرة خلافته وجعلها قلعة حربية حصينة. اثنين، اكتشاف علاء الدين خوارزمي شاه عندما استولى على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية سنة 612 هجرية 1215 ميلادية. اكتشف في دار المحفوظات في هذه المدينة كثيرا من الكتب والمراسلات التي أرسلها الخليفة الناصر إلى ملوك الدولة الغورية يحرضهم فيها على إيقاف توسع الخوارزميين بمهاجمتهم من الخلف. وكان نتيجة لهذه الكتب أن حارب الغوريون الخوارزميين واقتطعوا البلاد الخراسانية من الدولة الخوارزمية، وأخروا زحف الخوارزميين على بغداد لمدة 20 عاما. ثالثا، اتخاذ الخليفة الناصر منذ بداية حكمه عدة مكائد للخوارزميين بشتى السبل، فلم يكتفي بتحريض الغوريين عليهم، بل أيضا عثر على رسائل إلى الأتراك الخطى يحرضهم على مهاجمة الخوارزميين، بل ويعدهم بتأييد سلطانهم على البلاد الإسلامية التي يقتطعونها لأنفسهم من البلاد الخوارزمية، كما أرسل إليهم الهدايا والخلع تأكيدا على تحالفه معهم. وقد أرسل السلطان جلال الدين من كبرتي ابن علاء الدين خوارزمي شاه إلى المعظم عيسى صاحب دمشق لكي يتحالف معه على غزو الخليفة، فقال فقد جاء في هذا الكتاب: تحضر أنت ومن عاهدني فنتفق حتى نقصد الخليفة، فإنه كان السبب في هلاك المسلمين وفي مجيء الكفار إلى البلاد، ووجدنا كتبه إلى الخطى وتواقيعه لهم بالبلاد والخلع والخيل.